مش عامل مسافر عنه. وللكافرين عذاب أليم. ما يعد الذين كفروا من أهل الكتاب على المشركين Thank you. Money! إن الله بما الله يا مولانا. Oh.

تبخل على اخواتك وحياة النبي. ما لك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا والحمد لله بيني وبين احد الا كل حب وكل تقدير، وقد وقفتم جميعا معي في جميع نعم، فكيف انسى انكم الاهل الابرار الذين توفون بعهد الله ولا تنقضون الميثاق، وانتم اهل القران واهل العقل واهل السماع، فاذا كنت قد اخطات فانا ابن لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا عمرك تخطا علشان خايف خاطر القران.